وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم عليه عدد ما استن بسنته المتسننون، وصلي وسلم عليه عدد ما ترك وهجر سنته التاركون والهاجرون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن فينا محسن يا رب فهبنا جميعا تحت سعة جودك وكرمك يا جواد يا كريم. اللهم آمين. ما زلنا نسمع عن سلسلة أصل الناس التي أقيمت في هذا الجامع المبارك بإذن الله جل في علاه، محاضرات تلو محاضرات عن الصلاة، ولا يكفيها هذه المحاضرات، فهي أول فرض من شريعة الله جل في علاه. ألا إن في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الأعراب لله تخضع. والأعراب أي الجوارح. ألا إن في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الأعراب لله تخضع. وأول فرض من شريعة ربنا، وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع. فمن قام للتكبير لاقته رحمة، فمن قام للتكبير لاقته رحمة، وكان كعبد باب مولاه يقرع، وصار لرب العرش حين صلاته نجيا، فيا طوباه لو كان يخشع. اللهم اجعلنا في صلاتنا من الخاشعين، من المخلصين، من المتبعين، وتقبل منا صلاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نصلي كما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في صلاتنا من المتقنين، واجعلنا في صلاتنا من الخاضعين المتذللين لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. عنوان محاضرتنا في هذه الليلة آية من آيات الله جل في علاه، هي الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نسبح سويا في بحار هذه الآية، نتدبر كلام الله جل في علاه. ألم يقل الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنه كلام الله، إنه القرآن، إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام ربنا جل في علاه. حافظوا على الصلوات. انتبه معي، انتبه لهذه الكلمات من كلام ربنا جل في علاه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لم يقل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: داوموا على الصلاة، إنما قال: حافظوا على الصلاة، على الصلوات، حافظوا. ولفظ المداومة ولفظ المحافظة سويا إن افترقا، ولكنهما إن اجتمعا سويا فإنهما يختلفان. فحينما كنت أحضر هذه المحاضرة تذكرت أن الله جل وعلا قال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. فنظرت في الآية فوجدتها الآية رقم 23 من سورة المعارج. ف ثم بعد 11 آية قال الله، أي الآية 34، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فقلت ينبغي أن يكون هناك فرق بين المداومة والمحافظة، فنقبت فوجدت أهل العلم يذكرون فروقا، وممن ذكر الفرق الشيخ القرطبي رحمه الله الإمام العلامة في كتابه الجامع لأحكام القرآن. قال اعلم أن هناك فرق بين المداومة والمحافظة. فما معنى المداومة؟ يقول الشيخ في كلامه: فالمداومة ألا يشغلهم عن الصلاة شيء، لا يشغلهم عنها شيء، يداومون يصلون. المداومة تختص بذات الصلاة، وأما المحافظة فإنها تختص بأحوال الصلاة. فإن المحافظة معناها يحافظون على أركانها وواجباتها ومستحباتها. ثم قال كلمة جميلة جدا رحمه الله، قال: ويحافظون عليها من أن يحبطها فعل المآثم. أن يحبط الصلاة، هذه محافظة وهذه مداومة. قلت والله أعلم، فكل محافظ مداوم وليس كل مداوم محافظ. انتبه معي، كل محافظ على الصلاة مداوم عليها، وليس كل مداوم على الصلاة محافظ عليها. وكيف ذاك؟ يصلون كل الصلوات الخمس ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، داوموا ولا حافظوا؟ ها أجيبوني، داوموا يصلون، ما أحد يقول أنهم انقطعوا، لا، إنهم يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما حافظوا على الصلاة، لم يطبقوا الآن قول الله: حافظوا على الصلوات، ما حافظوا، إنما داوموا. يصلون ولكنهم ينقرونها نقر الغراب، هل حافظوا؟ لا، إنهم داوموا. يصلون ولكن يريدون به رياء وسمعة وشهرة، داوموا، ما حافظوا، لم يحافظوا. حافظوا على الصلوات، حافظوا يا عباد الله على هذه الصلاة. ولذا انظر متى ذكر الله جل في علاه قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، بعد أن ذكر صفات إيمانية يتصف بها الذي يحافظ على الصلاة، بعد أن ينفق مما آتاه الله، بعد أن يحفظ فرجه، بعد أن يذكر ربه، بعد أن يخاف من الله، بعد 11 آيات فيها صفات. اقرأ سورة المعارج، بعدما اتصفوا بهذه الصفات قال الله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون، ألا إن الذي يحافظ على الصلاة محافظة حقيقية هم أولئك القوم الذين كان حب الله في قلوبهم قد تغلغل، وكانت خشيته في قلوبهم قد غرست. إنهم الذين قلوبهم معلقة بالله، هم الذين استحقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: منهم ورجل تعلق قلبه بالمساجد. أحسنت، ورجل تعلق قلبه بالمساجد. متى؟ حينما حافظ على الصلاة، أحب الصلاة، تعلق قلبه بالصلاة، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. حافظوا على الصلوات، فكيف نحافظ على الصلوات؟ ألا إن صور المحافظة على الصلوات كثيرة كثيرة، ومنها أن تحافظ على صلاتك أن يشوبها ما يحبطها ويبطلها من الرياء وما شابها. اتق الله، انتبهوا يا إخوة، إني أتحدث عن أمر عظيم، إني أتحدث عن أخوف ما خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. الرياء الشرك الأصغر، إنه أدق من الشعرة يدخل في القلب. قرأتم سورة الأنعام؟ فوجدتم أن في سورة الأنعام أول شيء يذكر فيه الإخلاص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، بس فقط لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله. إخلاص. احذر، احذر أن تصلي من أجل الناس، احذر ثم احذر أن تصلي رياء وسمعة وشهرة، احذر، احذر أن تصلي من أجل أن تمدح، احذر أن تصلي من أجل أن لا ينقدك، أن ينقدك الناس، احذر. إنه الإخلاص في الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان السلف يخافون على أنفسهم في مسألة الإخلاص في كل شيء. وإن شئت فاقرأ هذا الكتاب الذي أوصي به كل طالب علم، بل كل مسلم أوصيه بقراءة هذا الكتاب، تعطير الأنفاس في حديث الإخلاص لشيخنا وفقه الله الشيخ سيد العفاني، أسأل الله أن ييسر أمره. تعطير الأنفاس في حديث الإخلاص. الربيع بن خيثم، الربيع بن خيثم في حياته كلها ما رؤي أنه يتنفل في المسجد إلا مرة واحدة بس، والباقي في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يخافون على أنفسهم، بل لو قرأت في صفحات السلف في صلاتهم، واقرأ رهبان الليل في ذلك أيضا، لتجد أن أحدهم يصلي فإذا شعر أن أحدا دخل عليه خفف في صلاته، يخشى أن يرائي بصلاته أحدا. إياك أن تحبط صلاتك، إياك، فإنك إن فعلت حينها فإنك لم تحفظها كما أمرك الله. حافظوا على الصلوات. إياك ألا تجاهد نفسك إن كنت إماما أو مأموما من مسألة الرياء في الصلاة. إياك أن تصلي بالناس من أجل أن يجتمع خلفك الناس وأنت لا تشعر. ينمو الرياء شيئا فشيئا فشيئا حتى يجعلك في يوم من الأيام منافق، والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق. انتبه على نفسك. إياك أن تصلي بالناس من أجل أن يمدحوا صوتك أو قراءتك أو صلاتك أو حسن سمتك أو طول قيامك. انسى الناس وانسى البشر إذا دخلت بين يدي ربي البشر وكبرت. انسى الناس، الناس فراش لا ينفعون ولا يضرون. ألم تقرأ القارعة؟ فراش مبثوث. فهذا مما نحافظ به على الصلاة، جعلني الله وإياكم من المحافظين عليها. مما نحافظ به على صلاتنا أن نأتي بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها. وأسفي على مسلمين يصلون الصلوات الخمس يداومون عليها ولكنهم لا يعرفون الفرق بين الركن والواجب وبين الشرط والمستحب، لا يعرفون ذلك. وقد يكون أحدهم متكلما فصيحا أو مثقفا أو متعلما، أو قد يكون أحدهم ممن ينتسب إلى طلب العلم الشرعي وهو لا يعلم أن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والاعتدال بين السجدتين والجلوس بين السجدتين والتسليمتان والطمأنينة والترتيب أركان، لا يعلم أن الركن هو الذي إذا سقط لا يجبره سجود السهو. عرفت ما هو الركن في الصلاة؟ تحافظ على الصلاة إذا عرفت ما هو الركن. الركن هو الذي إذا سقط في الصلاة لا يجبره سجود السهو. لو نسينا الفاتحة يجبره سجود السهو؟ لو نسينا تكبيرة الإحرام هل يجبره سجود السهو؟ لو نسينا أن نركع فسجدنا مباشرة هل يجبره سجود السهو؟ لا، يجب عليك أن تقوم وتأتي به. وأما الواجب فهو الذي إذا نسيته وتهوت عنه في صلاتك فإنه يجبره سجود السهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. التسبيح في الركوع، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي الأعلى، قول رب اغفر لي، التشهد الأول وغيره من الواجبات. وأن تعرف شروط صلاتك من إسلام وعقل وبلوغ ودخول الوقت والطهارة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الشروط، أن تعرف أن هذه شروط. هذا مما نحافظ عليه على الصلاة، نحافظ به على الصلاة. قال الله حافظوا على الصلوات. ولذلك أنا أفصل جلستنا اليوم جلسة تفسير، تفسير، فلا تتعجبوا إن أطلنا في كل كلمة، إنه كلام حبيب قلوبنا الله جل في علاه، جعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصة قلوا آمين. هكذا نحافظ على الصلاة. وأما أن نصلي ونحن لا نعرف أركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها كيف، وخاصة عند النساء اللاتي يصلون في البيوت، يصلين في البيوت، فإنهن لا يأتين الجوامع مثلكم والمساجد، يجهلن الكثير الكثير، بل قد يكون الإنسان خيره للناس يعم، ولكن خيره لأهله لا يخص، لا يخصهم بشيء. أمه لا تعرف شيئا عن أركان الصلاة وواجباتها، أخته، زوجته، أهله لا يحسنون أن يصلوا. حافظوا على الصلوات، قوا أنفسكم ومن وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن المحافظة على الصلاة أيضا عدم تركها، عدم تركها، فإن تركها كفر والعياذ بالله. ألم تقرأوا قول الله جل في علا في سورة التوبة؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا من الشرك وصلوا، أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم. وأما إذا لم يأتوا، إذا لم يأتوا بشرط من هذه الشروط فليسوا إخوانكم. إن لم يتوبوا من الشرك فهم مشركون، ليسوا لكم بإخوان. وإن كانوا تاركين للصلاة فهم كفار، ليسوا لكم بإخوان. وإن لم يؤتوا الزكاة فخلاف بين أهل العلم في كفر ذلك. أقول أيها الأحبة، ترك الصلاة كفر. يقول عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أحسن، فقد كفر، فقد كفر. من الذي قال لكم أن تارك الصلاة لا يكفر حتى وإن كان متهاونا؟ يا إخوة، البعض يفهم المسألة خطأ. إجماع أهل العلم على أن تارك الصلاة كافر، وأقولها بملء شيء، إجماع أهل العلم على أن تارك الصلاة كافر، ولكن خلافهم في من تركها تهاونا هل يكفر كفر أكبر يخرج عن الملة أو كفر أصغر؟ ولا هو كافر، هو كافر، الكل يقول كافر، ولكن المسألة هل هو كفر أكبر يخرج عن الملة أم لا؟ والكفر الأصغر أكبر من الكبيرة. تارك الصلاة هونا أكبر من الزاني، أكبر من التارك، أكبر من اللوطي أكرم الصلاة أيها الأحبة الذي لا يصلي مطلقا، لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين، بل قال بعض أهل العلم ولا يقبر، يرمى في الصحراء. وإني أنادي كل تارك للصلاة، وليس أنتم معي، ولكني أنادي خلف من هذه الشاشة، من يجلس خلف الشاشة الآن، هذا الذي ينظر إلينا في هذه المحاضرة، أقول له لماذا تترك الصلاة؟ سبحان الله يا إخوة، من الذي رزقه؟ من الذي أعطاه؟ من الذي سترك؟ من الذي رزقك؟ من الذي كساك؟ من الذي أواك؟ من الذي فضله عليك عظيم؟ من ومن ومن ومن؟ من الذي يجري الدماء في عروقك؟ الله. من الذي هيأ لك أن تسمعني الآن؟ الله. سبحان الله، أيأمرك أن تصلي له وتعفر جبهتك له وتسجد وتتذلل له وتأبى؟ والله إنك لمحروم، والله إنك لمحروم، محروم تارك الصلاة، محروم تارك الصلاة، محروم تارك الصلاة. اللهم اهد كل من ترك الصلاة واجعله من المصلين، اللهم اهد كل من ترك الصلاة واجعله من المصلين. الله ينادي ويأمر بالصلاة ويحذر الذي ترك الصلاة، فاسمع يا من تترك الصلاة، واسمع يا مسلمة وأنت لا تصلي، اسمع يا مسلمة، اسمع وأنت لا تصلي، ما سلككم في سقر؟ قالوا ماذا؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول جواب لم نكن من المصلين. حينما يدخل الإنسان القبر يسأل عن الصلاة، فإن فلح فيها أفلح فيما بعدها، وإن خاب فيها خسر فيما بعدها. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حديث من؟ قولوا لي حديث من؟ حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا. يا من تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يا من غضبت على رسولك، ويا من غضبت على رسولك حينما استهزأ به المستهزئون قاتلهم الله، يا من غضبتم ولكنكم لا تصلون، كيف نجمع بين غضبكم وبين عدم صلاتكم؟ لا يجمع بين الماء والنار مطلقا. ومن المحافظة على الصلاة عدم تأخيرها عن وقتها. قال الله جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اسمع يا من تصلي الفجر إذا طلعت الشمس، أو تصليه في محل عملك ودوامك بعدما تطلع الشمس، اسمع يا من تصلي الظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع العشاء، والعشاء في نصف آخر الليل أو مع الفجر وبعد خروج وقته الاختياري من غير عذر. اسمع يا من تجمع الصلوات كلها في يوم واحد في وقت واحد. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله عن هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف إيش؟ أضاعوا الصلاة. يقول سعيد بن المسيب: هو الرجل يصلي الفجر مع الظهر، والظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع العشاء، والعشاء مع الفجر، فهذا أضاع الصلاة. يقول ترجمان القرآن من؟ ابن عباس. يقول ترجمان القرآن: اسمع يا هذا، انتبه، سنة كاملة ما صليت الفجر في مسجدي يا عبد الله، سنة ولا سنتين ولا ثلاث. هل تصدق أن هناك أناس أخبروني عن أنفسهم أنه منذ 25 سنة ما صلى صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؟ 25 سنة. هل تعلمون أن بعض من عليه سيم الصالحين أخبرني أنه منذ أن تزوج إلى اليوم أكثر من 8 سنوات ما صلى صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس وعليه سيم الصالحين؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس المراد بأضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، ولكنهم أخروا الصلاة عن وقتها. ما جزاؤهم؟ قال الله: فسوف يلقون ماذا؟ غيا. فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: وغيا هذا واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيد من هذا الوادي من شدة حره. هذا للذي أخر الصلاة فقط. ألا إن من المحافظة على الصلاة أن تصلى في وقتها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ولما فاته من وقتها. صلاة العصر الساعة 4 تقام الصلاة، أنت صليتها الساعة 4:15 في وقتها، بس تعرف الربع هذه، ربع ساعة هذه إذا كانت من غير عذر هذه ما جزاؤها؟ ربع ساعة ما زالت في الوقت. يقول عليه الصلاة والسلام: ولما فاته من وقتها خير من الدنيا وما فيها. والله كل ثانية وكل دقيقة تأخرت فيها عن وقت الصلاة المستحب خير لك من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها بقصورها وبساتينها وأموالها وزخارفها. اسمع يا هذا، إنها الصلاة، حافظوا على الصلوات. ومن المحافظة على الصلاة المحافظة عليها بصلاتها جماعة مع المسلمين للرجال. للرجال أن تحافظ عليها وتصلي بها وتصليها مع جماعة المسلمين. قال الله جل في علاه في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهم سالمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه ورحمه، قال: هذه الآية أنزلت في الذين لا يصلون جماعة مع المسلمين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة: هو الرجل يدعى إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيب ولا يذهب إلى المسجد ليصلي. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم لمن دقق أقوالهم ونخلها ونظر فيها بدقة وفقه. صلاة الجماعة واجبة إلا على معذور، على مريض، على متعب لا يستطيع. صلاة الجماعة، وما أدراك ما صلاة الجماعة؟ ابن أم مكتوم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، يشتكي أنه ضرير لا ينظر. يا إخوة، المشكلة أن كثير من الناس، كثير من الناس يحفظون الأحاديث ولكن لا تؤثر، لأنهم لا يتفكرون فيها، لا يتفكرون. يشتكي ضرير، الطريق مليء بالهوام، الطريق طويل. يقول له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ وأنت هل تسمع النداء؟ ولا واحد حينما يسمع النداء، خاصة في هذا البلد وبلاد المسلمين الحمد لله. أقول: هل تسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. إذن خذ هذه الجملة واجعلها منك على مرأى دائما: هل تسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا أجد لك عذرا، لا أجد لك عذرا، لا أجد لك عذرا، لا أجد لك رخصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. أسمعت في صحيح مسلم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أحب أن يلاقي الله مسلما يوم القيامة. هل تحب ذلك ولا لا؟ ها؟ تحب؟ أي والله نحب، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مسلمين خالصين لله جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. من أحب أن يلقى الله مسلما يوم القيامة فليحافظ، فليحافظ، أعيدها، فل أمر، فل على وجه الفور لا على وجه التراخي، فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ظرف مكان، هو يحافظ عليها، لا، في المكان الذي ينادى بهن، حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، فإنهن من سنن الهدى. يقول رضي الله عنه: ولقد جعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الهدى، فمن تركها منكم كما يفعل هذا المتخلف الذي يصلي في بيته، كلام عبد الله بن مسعود، فمن تركها وصلى في بيته كما يصنع هذا المتخلف عن الصلاة فقد ترك سنة نبيه، ومن ترك سنة نبيه فقد ضل. ولقد رأيتنا، ولقد رأيتنا، يعني من؟ صحابة، أحسن، ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق. مد لازم كلمة من عندي، هذا مد لازم، مدوها، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. بس بس. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أو حتى يجاء به إلى المسجد فيصلي الصلاة. هل ابتدعوا في ذلك أن الواحد منهم يقوم بين الرجلين ويذهب إلى المسجد؟ هل ابتدعوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حمله رجلان للصلاة وهو مريض لصلاة الجماعة، وحملتهم رؤسان عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لصلاة الجماعة، وأغمي عليه في مرض موته بأبي هو وأمي، وأول ما أفاق أول شيء سأل إيش قال؟ عنوان هذه السلسلة، ما عنوانها يا شيخ؟ أصلى الناس، هذا عنوان، أصلى الناس. ثم يغمى عليه ثم يقوم، لم يقل أذهب وقت الصلاة، لا، هم صلاة الجماعة ليس وقت الصلاة، هم عالية، أصلى الناس. ثم يغمى عليه ثم يفيق، أصلى الناس، هذا هو همه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام أحمد وابن حبان بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الصلوات الخمس: من حافظ عليها كانت له، من حافظ ليس من داوم، كثير اللي يداومون، يداوم على الصلاة كثير، بس قليل الذي يحافظ. حافظوا على الصلوات، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كانت لم تكن له. انتبه معي للحديث، قوله ومن لم يحافظ عليها معناها كان يصلي ولا ما كان يصلي؟ ردوا عليه. ترون ما احنا في خطبة الجمعة، يجوز تردوا. يصلي، قوله ومن لم يحافظ عليها كان يصلي، ولكن حاله تعرفون كمن؟ كمن؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت للمنافقين أنهم يقومون للصلاة، بس إذا قاموا قاموا إيش؟ كسالى، قاموا كسالى. إذا صلى مع الجماعة الثالثة في المسجد كان جيد. يا الله، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، رأيت؟ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أرأيتم يا إخوة، فأين الذي أساسا ترك الصلاة؟ جاء في صحيح الترغيب، وكنت أظن الحديث ضعيف إلى أن وجدته في صحيح الترغيب، أن رسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الطبراني قال من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. ألا إن من المحافظة على الصلاة حفظها بصلاة يا جماعة، ألا إن من المحافظة على الصلاة كذلك الصلاة بطمأنينة، بطمأنينة يا عباد الله. أنتم تقرؤون القرآن أليس كذلك؟ لا تجد لفظ في القرآن أن الله قال للمسلمين للناس صلوا، لا تجد، إنما قال إيش؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. عند الترمذي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال إن الله لا ينظر إلى الرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، لا ينظر إليه الله. يقول ابن القيم رحمه الله فكم من إنسان قد يصلي منذ 40 صلاة، منذ 40 سنة لم تقبل له صلاة واحدة، 40 سنة يصلي مداوم، بس هل هو محافظ؟ لا، ينقر الصلاة. في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي موسى الأشعري بسند صحيح أن رجلا دخل فصلى فنقر صلاته فأسرع في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام عنه لو مات هذا مات على غير ملة الإسلام ينقر صلاته كما ينقل الغراب الدم. هذا كلام النبي عليه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أين الذين يسرعون ويتعجلون يسابقون خنزب حتى لا يوسوس لهم في الصلاة؟ كذلك يحتجون. حينما أتكلم مع أحدهم أقول له صلاتك سريعة، حتى الفاتحة ما استطعت والله أن أقرأها معك، يقول أسابق الشيطان حتى لا يوسوس لي. سبحان الله، إنه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس عليهم، ينقرون الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، ما معناها؟ عن السرعة في الصلاة. يا أخي لو أنك تقف أمام خباز لانتظرت الخبز، ولو تقف أمام صاحب أكل لانتظرت الطعام، واقف تنتظر. ولو وقفت أمام طابور طويل طويل فيه 100 رجل ليأتي دورك لتستلم راتب آخر الشهر لوقفت تنتظر 10 دقائق أو ثلث ساعة تصلي بين يدي الله تدخل بها. لا تنقص صلاتك، اطمئن اطمئن، فإن من أركان الصلاة الطمأنينة، الطمأنينة فيها. حافظوا على الصلوات. قوله جل وعلا الصلوات تشمل الصلوات 5 المكتوبات التي فرضهن الله سبحانه وتعالى، وحديث الإسراء تحفظونه، فقال سبحانه وتعالى هن 50 لا يبدل القول لدي. والصلاة الوسطى، سبحان الله، ليش الصلاة الوسطى الآن؟ طيب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى ولماذا الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى خصها الله جل وعلا هنا في هذه الآية تشريفا لها، تشريفا لها، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإيش ومنك ومن نوح، مع أنه نبي ونوح نبي عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، لماذا خصهما؟ تشريفا لهما، تشريفا لهما خصهما. وكقوله جل وعلا في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل فاكهة والرمان فاكهة، ولكن فيهما فاكهة تشريفا لهاتين الثمرتين. كذلك الصلاة الوسطى خصها الله جل وعلا. فما هي الصلاة الوسطى؟ من يخبرني ويأخذ 5000 ريال، ولكن 5000 ريال يمني، من يخبرني بها؟ إذن أعطهم أنت هؤلاء كلهم. الصلاة الوسطى اعلموا رحمكم الله أن فيها 10 أقوال. قيل أنها صلاة الظهر، رتبوها معي هكذا، يلا احفظوا. قيل أنها صلاة الظهر، واحتجوا بذلك أن هذه الآية نزلت حينما كان يشق على المسلمين صلاة الهاجرة، صلاة الظهر في شدة الحر. يقول في الحديث وعند أبي داود فاشتد على المسلمين ذلك، فنزل قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقيل أنها صلاة العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، كما روت حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولي حديث الخندق عندما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وقيل أنها صلاة المغرب، لأنها صلاة متوسطة بين الصلوات، وهي لا تقصر، وهي وسطى باعتبار أنها وسط بين النهار والليل، وباعتبار أن بعدها صلاتي نهار، أن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. وقيل أنها صلاة العشاء باعتبار أنها بين صلاتين جهريتين، وأنها من أشق الصلوات على المسلمين. وقيل أنها صلاة الفجر، لأنها تقع بين صلاتي ليل وصلاة نهار، ولأن الله قال في آخر الآية وقوموا لله قانتين، ولا يعرف صلاة يقنت فيها إلا في صلاة الفجر قنت فيها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. وقيل أنها صلاة الجمعة، لأنها تجمع بين الخطبة والصلاة. وقيل أنها صلاة الصبح والعصر، لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، ولأنه قال إذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولأن الله قال، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال عليه الصلاة والسلام من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها دخل الجنة. وقيل أنها صلاة الصبح والعشاء، لأنها أثقل الصلاة على المنافقين، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقيل أنها المقصود بالصلاة الوسطى هي الصلاة المفروضات الخمس، وإنما قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات تشمل الصلوات الخمس والنفل، ثم خص بذلك الصلاة الوسطى أي صلاة الفرض. وقيل أنها غير معلومة، وأنها كليلة القدر غير معلومة بين الليالي، فالصلاة الوسطى كذلك غير معلومة بين الليالي. وقال بذلك البراء بن عازب في صحيح مسلم، وكأن الإمام مسلم يرجح هذا القول، لأنه جعل هذا الحديث في آخر الباب حيث قال نزل قول الله حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم نسخها الله بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال رجل للبراء أي إذن هي صلاة العصر؟ قال قلت لك أنها نزلت وصلاة العصر، ثم نسخها الله جل وعلا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذه عشرة أقوال، ماذا ترجحون؟ ولعل القول الراجح والله تعالى أعلم، والذي عليه جمهور أهل العلم، أنها صلاة العصر لنص الحديث بذلك، ولأن حفصة قالت هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. ولعل البراء ظن أنها نسخت، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها تفسيرا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. شرف الله صلاة العصر وجعلها بردان، ومن صلى البردان دخل الجنة. يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم إنما سميت هاتين الصلاتين بالبردين لأنها تأتي في وقت البرد، أما الفجر فمعلوم فوقته وقت برد، وأما صلاة العصر فإنها بعد الظهيرة، قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بصلاة الظهر أي انتظروا حتى يبرد الجو، وصلاة العصر إنما هي وقت برد ووقت كسل، يكسل الناس عن صلاة العصر، ينام الناس عن صلاة العصر، يرتاح الناس عن صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله صلاة العصر. وقوموا لله قانتين، حتى أختصر ولا أطيل أكثر من ذلك، قوموا أمر بالقيام، واستدل به العلماء على ركنية القيام مع القدرة، ولا يجوز الجلوس من غير عذر، إنما لا بد القيام مع القدرة، فمن كان قادرا على القيام فإنه يقوم. قوموا لله قانتين، اعلموا أن قانتين لها أوجه في تفسيرها، قيل خاشعين وقيل ساكتين، وقيل القنوت هو إطالة الطاعة دوام الطاعة، وقيل قانتين أي داعين الله، وقيل قانتين إنما هو طول القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحب الصلاة أنه طول القنوت أي طول القيام، والقنوت هو طول القيام. فإذا رجعنا إلى اللغة في القنوت نجد أن القنوت معناه الدوام على الشيء، والمراد بالقنوت هو الدوام على الطاعة وعلى الخشوع وعلى السكوت في الصلاة، لأنها في بداية الأمر كان يجوز الكلام في الصلاة، فكانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم السلام، فلما هاجروا ورجعوا من الهجرة سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، فسألوه فقال إن في الصلاة لشغلا. فالدوام على السكوت وطول القيام، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم ويركع ويرفع ويسجد، كلها قريبا من السواء، كما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. قوموا لله قانتين، قانتين خاشعين. قال الله في سورة المؤمنين في الآية الثانية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو روح الصلاة، والحركات هذه هي بدنها وجسدها، يقول عبادة بن الصامت عن الخشوع وهو أول علم يرفع، أول علم يرفع الخشوع في الصلاة، وعجبا لخشوع السلف. وبه أختم وقيامهم. قال الله جل وعلا في سورة الزمر، قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا، لا يستوون. لا يستوي الخاشع في صلاته والذي لا يخشع في صلاته، لا يستوون أبدا. سليمان بن المغيرة يقولون عنه: كان إذا قام للصلاة لو أن الذباب جاء وأكل وجهه أكل ما تحرك في صلاته. وسعيد بن الجبير رضي الله عنه كان إذا صلى كأنه وسد. والبخاري يلسع 17 مرة من الدبور في ظهره ولا يتحرك. فلما قضى صلاته قال لهم: انظروا إيش آذاني، بهذه اللفظة قال: انظروا إيش آذاني في ظهره، كانوا في الصلاة. وخير من ذلك ومن هؤلاء كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان يحسن صلاته: فأحسنوا صلاتكم حفظكم الله، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. نفعني الله وإياكم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المخلصين، من المصلين المداومين المحافظين على صلاتهم، الذين يصلون كما يحب الله ويرضى، وأن يجبر تقصيرنا. قولوا آمين. أسأل الله أن يجبر تقصيرنا فنحن مساكين. أسأل الله أن يجعل هذا الكلام حجة لقائله وسامعه، وألا يجعله حجة علينا، وأن يعيننا على أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.